القبائل. قبل الحديث عن هنا بعض الإخوة سأل يقول ما حكم تصوير وأخص صور النساء أثناء الزفاف مع أنها محفوظة؟ أما بالنسبة للتصوير فالحديث عنها يطول، لكن باختصار أما تصوير المجسمات والتماثيل فهذه محرمة بالإجماع. عليكم السلام. فهذه محرمة بالإجماع، وكذلك الصور وهي المرسومة باليد على الأوراق ونحو ذلك، فهذه أيضا محرمة عند جماهير العلماء سلفا وخلفا، وهو الذي يدل عليه الدليل ويقتضيه النظر. أما النوع الثالث من تصويره هو تصوير ما يسمى بالحابس الضوئي، سواء الفوتوغرافي منه والفيديو أو المتحرك الثابت أو المتحرك، فهذا حصل فيه خلاف بين الفقهاء المعاصرين باعتباره من النوازل، فالذين حرموه غلبوا جانب التسمية وقالوا أنه يدخل ضمن الاسم، والذي جاء الشرع بالنهي عنه كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله المصورون وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهذا داخل في اسم التصوير. ومن أجازه من الفقهاء المعاصرين وهم أكثرهم قالوا أن موافقته للاسم لا تعني موافقته لمسماه وحقيقته، فالتصوير الوارد في الشرع النهي عنه يختلف تماما عن هذا التصوير، واشتراكه في الاسم لا يعني توافقه في الحكم، اشتراكه في الاسم لا يعني توافقه في الحكم، فإن الجاهلية قديما كانوا يطلقون مثلا على الخمر قهوة، فهل يقال هل يقول بعضهم والله إذا نحرم القهوة من أجل موافقة المحرم باسمه؟ لا قطعا يعني. فبالتالي وهذا المقصود من النهي عن التصوير أمرين، أن لا يكون أن فيه مضاهاة لخلق الله، أن فيه ثانيا أن فيه سبيلا لتعظيمها والإشراك بها. أما العلة الأولى فهي غير موجودة، لأن مضاهاة لخلق الله أن ترسم أنت، أن ترسم أن تهيئ أو تنشئ صورة تشبه صورة ما خلق الله عز وجل، لكن هذا الثابت أو الفيديو هو ما صنعت شيئا، يعني هو هذا هو خلق الله بذاته الذي خلقه الله عز وجل، فأنت لم تحدث صورة تضاهي ما خلقه الله، وإنما هذا هو خلق الله إما حبس أو حرك. فالعلة الأولى منتفية. العلة الثانية وهي قضية تعظيم، خشية تعظيمها والإشراك بها، نحن نقول أيضا العلة هنا ليست ظاهرة، من حيث أن ما يؤدي إلى التعظيم والشرك، ما يؤدي إلى التعظيم والشرك ليس كله في مرتبة واحدة. بعض الناس يقول والله الأشجار عبدت من دون الله، إذن بناء عليه سنقطع كل شجرة. لماذا تقطع كل شجرة؟ لأنها قد تعظم. لا نقول نعم، لكن هناك أسباب يظهر فيها التعظيم وهناك أسباب لا يظهر فيها. فمثلا التصوير إذا كان للملوك أو الرؤساء فضلا عن أنهم طواغيت كفرة مرتدين، أو حتى تصوير الآباء والأمهات وتكبير الصورة وخاصة بعد موتهم وتعليقها في مكان، نحن قد ننهى عن هذا لأنه قد يكون سبيلا وسببا لتعظيمها لهذه الصورة، خاصة إذا الإنسان نزل ببلاء أو نحوها يأتي عند هذه الصورة ويقول والله أينك يا فلان، ليش ما كنت معنا، ويتحدث بما يشبه الشرك، ما يشبه الشرك، وبالتالي تنهى عن تعليق الصور وتعظيمها. أما أن أصل الصور فليست هناك علة واضحة في النهي عنها والحكم عليها بتحريم، فبالتالي نقول الأصل في التصوير الفوتوغرافي والفيديو كما عليه أكثر فقهاء المعاصرين هو جوازه من حيث الأصل، لكن قد يحرم من جهة أخرى خشية تعظيمها أو تصوير الطواغيت وتعظيمها ونحو من ذلك. أما قضية صور النساء أثناء الزفاف فهذا الأمر فيه أخطر، الأمر فيه أخطر لأنه كما قلنا هو من حيث الأصل لا إشكال فيه، لكن بما يترتب على هذا الأمر من خشية ضياعها أو اطلاع على من لا يحل له النظر على مثل هذه الصور، صور النساء أثناء الزفاف خاصة، فالأصل فيه أن يمنع سدا للذريعة، الأصل فيه أن يمنع سدا للذريعة، وإن من أصول الشريعة سد الذريعة كما هو معروف، خاصة أن أحكام النساء في أبواب النظر مشدد فيها، الأصل في أحكام النساء في باب النظر أن يشدد فيه، فبالتالي يمنع درءا للمفسدة تصوير النساء أثناء زفافهن، حتى لو يقال أنها تحفظ لأنها حقيقة لا ينبغي، لا يدري الإنسان ماذا يحدث. طيب نقول وبالله نستعين، نكمل فقط ما تيسر مما أخذناه من البيقونية ونأخذ بعض المسائل في الفقه. نحن توقفنا أيها الأحبة عند قول الناظم أبدأ بالحمد لله، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. ذكرنا أيها الأحبة آخر مسألة معنا وهي تذكرون بها. نعم، وقيل يعني هذا مذهب بعض العلم أن الصلاة عليه عند ذكره، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره واجب، واجب، وهذا قلنا قول قوي. واستدلوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. وفي الحديث الآخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون من البخيل، ثم قال عليه الصلاة والسلام من الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه، الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه. إذن هذا القول أيها الأحبة له حظ من النظر وله قوة من جهة الدليل، فإذن الاحتياط والأخذ بالعزيمة في هذا الباب متحتم، الأخذ بالعزيمة في هذا الباب متحتم، من حيث أن المسلم لا يغفل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، لا يغفل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. ثم قال نعم، نحن بينا معنى الصلاة نعم عن أبي العالي فيما رواه البخاري وحكم الصلاة عليه الصلاة والسلام. طيب نكتفي. قال المصنف المسألة الثالثة، قوله محمد خير نبي أرسل، محمد خير نبي أرسل، فجاء بوصف النبوة ثم الرسالة، جاء بوصف النبوة ثم الرسالة. عليكم السلام ورحمة الله. شيماء ليجمع بين وصف النبوة والرسالة. جاء بوصف، نعم ماذا قلنا نحن؟ واحد يتكلم شيخ ماذا؟ جاء بوصف النبوة ثم الرسالة. هي ليجمع بين الوصفين، جاء بوصف النبوة والرسالة ليجمع بين الوصفين، ليجمع بين الوصفين، وذلك لافتراق، أو اكتبوا لتغاير وصف النبوة عن الرسالة. ولهذا في حديث البراء الذي جاء في أذكار النوم لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، قال في آخره النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ثم قال البراء أعده علي، فأعاده البراء، فلما جاء إلى هذا الموضع أو إلى هذا الموطن قال وبرسولك الذي أرسلت، قال النبي لا قل وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت، باعتبار أن للنبوة معنى وللرسالة معنى. يعني ذكر أهل العلم رحمه الله أوجه الفرق بينهما، وليس أيضا هذا موطن تحقيق فيها. نعم، وقد أجمع، وقد انعقد الإجماع على تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد انعقد الإجماع على تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، بما جاء في صحيح مسلم، بما جاء في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. من طريف ما يذكر أن رجلا من غافلي صالحين، من غافلي صالحين، من صالح لكنه من أهل الغفلة، كان يقرأ في كتب بعض كتب الحديث، وكلما مر عليه حديث قال أخرجه مسلم أخرجه مسلم، فقرأ بعض الحديث وكان حاضر في بعض الدعاة، فقال: يا أخي جزاك الله خير، هذا الحديث قطعا لا نعرف أنه في صحيح مسلم، يعني من أين أتيت به؟ قال: الله أكبر، الإمام أحمد الحنبل مو مسلم، قطعا في الإمام أحمد قطعا مسلم، فأنا قل رواه مسلم يعني رواه أحد المسلمين. ونفسه يقول أنه كان يقرأ في رياض الصالحين، وإذا مر بحديث يقول رواه الإمام أحمد والدارمي والبريطاني، فالناس يسألون من هذا البريطاني الذي روى السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتحقق الموضوع إذا به الطبراني. ما نستفيد يا أبو عبد الرحمن، أنا أقول لك ما نستفيد فيه. طيب نكمل يا شيخنا، نقول: وكذلك ما جاء في تفسير قول الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، الآية طبعا الآية: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. اكتبوا أنتم أول آية ثم ضع قوس بعدها الآية. قال ابن عباس في هذه الآية: ما من نبي بعثه الله إلا أخذ الله عليه الميثاق، إلا أخذ الله عليه الميثاق، ما من نبي بعثه الله، قال ابن عباس: ما من نبي بعثه الله إلا وأخذ عليه الميثاق، أن لو بعث فيه محمد، أن لو بعث فيه محمد، نعم، لوجب عليه نصره واتباعه. فكل الأنبياء أخذ الله عليهم الميثاق أن إذا بعث محمد وأنت حي أن تتبعه وتنصره. ما من نبي بعثه الله إلا أخذ عليه الميثاق أن لو بعث فيه محمد لوجب عليه أن يتبعه وينصره، لوجب عليه أن يتبعه وينصره. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، لما وسعه إلا أن يتبعني، والحديث في المسند. وهل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الأنبياء مجموعين؟ يعني قطعا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع أحدهم، لكن بمقارنة التفضيل بينه عليه الصلاة والسلام وبين باقي الأنبياء يعني معا، فهل الأنبياء كلهم معا أفضل من النبي أو النبي أفضل منهم مجتمعين؟ ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في كتاب الاختيارات هذه المسألة، قال: وقطع بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من سائر الأنبياء مجتمعين، أفضل من سائر الأنبياء مجتمعين، يعني لو أن إبراهيم عليه السلام ونوح وموسى وعيسى وسائر الأنبياء مجتمعين، ليس أفرادا، مجتمعين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام في كتاب الاختيارات، وقال: قطع بعض العلماء بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء مجتمعين. نعم، يعني من خلال هذه الأدلة كلها. طيب لعلنا نقف على هذه المسألة.